بسم الله الرحمن الرحيم. هذه خاتمة الحلقات. هل هذا هو التاريخ الذي يريد استعادته السلطان العثماني الجديد مع كل الجرائم التركية التي استعرضناها في الحلقات الماضية، مع كل جرائم الترك في بلادنا العربية، مع كل البشاعات التركية في رجالات العرب ورجالات أهل الدولة السعودية على وجه التخصيص؟ هل هذا ما يريد السلطان العثماني الجديد أن يستعيده؟ هل هذا ما يسعى العثمانيون الجدد إلى استعادته من التاريخ؟ هذا تاريخ العثماني في بلادنا: ذبح، قتل، سفك دماء، ترويع الآمنين بضرب المدافع والقنابل والرصاص، تدمير الترك للبلاد، هدمهم لمعالم الحياة في بلادنا وقطعهم لنخيل أراضينا، حرقهم لبساتين ومزارع آبائنا، سلبهم لأقواتهم وطعامهم، سرقة ما عندهم من الأموال والحاجيات، حتى الكتب سرقوها إلى بلادهم، حتى حلي النساء كانوا يسرقونها. هذا هو تاريخ العثماني في بلادنا: قطع للرؤوس، رؤوس أبائنا وأجدادنا، وجدع لأنوفهم وأذانهم. فيأتي العثماني ويضع أبائنا وأجدادنا على فوهات المدافع ويطلق عليهم القنابل فيتمزق أجسادهم. العثمانيون الجدد، حزب التنمية والعدالة التركي الأخواني بقيادة أردوغان، يقومون باستدعاء التاريخ. أي تاريخ يريدون استدعاءه؟ يريدون استدعاء تاريخ جرائمهم البشعة في أراضينا. إن أردوغان وحزبه من العثمانيين الجدد لما تورطوا باستدعاء تاريخهم الأسود، وجدوا إن أفضل وسيلة أن يستدعوا بها التاريخ أن يقوموا بتزويره وتجميره وتغطيته بغطاء من القداسة. من خلال إيش؟ من خلال أناس بيننا يروجون له ويعظمونه ويكذبون على الناس بأنها كانت دولة خلافة جاءت لتحمينا من الغزاة الأجانب، وأن الدولة العثمانية دولة سنية لا تحارب أهل السنة والتوحيد، وأن الأتراك العثمانيين قوم النبلاء يتمتعون بالنقاء والصفاء. تعالوا زوروا تركيا، شوفوا معالمها التاريخية، هم يقولون كذا. تعالوا نأخذكم رحلة سياحية، تفرجوا على تركيا وتاريخها الناصع البياض. ومن خلال هذا يخفون على أبنائنا ما فعله الترك بآبائنا وما صنعوه برؤوسهم التي قطعوها وغيرها من الجرائم التي أوردناها في حلقات البرنامج. هكذا يصنع أناس بيننا يعملون مع الذين هناك بتزوير تاريخنا وتشويهه، خدمة لمن يأمرونهم هناك ليروجوا مخططاتهم الرامية لتنفيذ أجندة العثمانيين الجدد. وتراهم يستخدمون خلال ذلك آلتهم الإعلامية القوية والتي تخدمهم فيها أعمالهم الدرامية التاريخية، وهي أعمال أصلا مصروف عليها بأموال جبارة، فيتبعون من خلالها سياسة القوة الناعمة والتي يتخذون من خلالها طريق الغزو الفكري لعقول الشباب والناشئة. هدفهم الأول هو أبناء العرب. لماذا؟ لأن هدف أردوغان وحزبه التنمية والعدالة اللي يسمونهم العثمانيين الجدد يريدون استعادة ما كان للدولة العثمانية في بلادنا العربية، وهذا أمر ليس بسر وله أمر خفي، بل أعلنوه كرات ومرات لكن الناس ما تراقب، وخدرتهم الدراما التركية المسيسة والمسلسلات التاريخية المزورة. فانخدع الناس أولا بجمال الفتيات التركيات وجمال الشبان الأتراك وجمال الطبيعة التركية، وانساحوا إلى تركيا سياحة، ثم راجت عليهم أخابير وأخاطير مسلسلات يسمونها تاريخية. فقالوا ما أجمل هؤلاء القوم، حسن وجمال وطبيعة، وفوق هذا حمونا ودافعوا عنا منذ القدم، فمرحبا بهم من جديد في بلادنا، مرحبا بحكمهم لنا. فتذكر ما قلناه لك في الحلقات الثلاث الأولى في ذيك بداية البرنامج. هذا أحمد داود أغلو قال في سنة 2009: يسموننا العثمانيون الجدد، نعم نحن العثمانيون الجدد، وسنعيد الاهتمام بالمنطقة، يقصد المنطقة العربية المحيطة بتركيا. لذلك افهم وتنبه، لما قال أردوغان سنة 2009 كان أنا لست زعيم دولة عادية، أنا زعيم أحفاد العثمانيين. لا، بل أردوغان صرح مرة وقال إنه يسعى إلى إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط اللي من ضمنها المنطقة العربية ليتسيد عليها. نعم، أردوغان يريد إعادة الاحتلال العثماني لبلادنا العربية من خلال غزو فكري يطبقه بسياسة القوة الناعمة وآلتها أعمال درامية تركية تاريخية مزيفة. فانتبه ولا تكن أحد ضحايا تلك القوة الناعمة، ولا تكن آلة من آلات الغزو الفكري للدراما التركية التاريخية المزيفة. تريد التاريخ؟ تجده في المصادر التاريخية المعاصرة للحدث، وتجده في روايات شهود العيان، وتجده في الوثائق السرية السياسية التي تم الفسح عنها. اقرأها وخصص وقت من وقتك. ما يحصنك من أكاذيبهم، من أكاذيب هؤلاء اللي يزورون التاريخ من خلال الدراما والمسلسلات، مسلسلات أطول من سور الصين العظيم مسلسلاتهم. هذا التاريخ كما هو على الحقيقة، موجود في المصادر وروايات شهود العيان والوثائق، ما هو التاريخ الكذاب المزيف الذي يروجه أردوغان وحزبه عبر قوته الناعمة. أعيدكم مبارك.